السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم زيارة المسيحيين في منازلهم للأعياد؟ نعم. ما حكم زيارة المسيحيين؟ ما حكم زيارة المسيحي؟ لا، لم أرى النبي صنع ذلك، ولم أعلم أن النبي صنع ذلك. ويحرم إذا كان العيد يخالف شرعنا، بمعنى أننا كمسلمين نقول في شأن المسيح عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا المنزل في الكتاب العزيز القرآن. فإذا جاء شخص يقول قتلوه وصلبوه وقام يوم بعد يومين من صلبه ويحتفل بذلك، فكيف أهنئه بذلك؟ إن تهنئته تخالف معتقدي حينئذ. فمثل هذا العيد الذي يخالف معتقدي لا أهنئ به أحدا. فمع اعتذارنا للنصارى فنقول نحن مسلمون، لنا ديننا ولكم دينكم، ولا تلزموننا بأن نهنئكم بمثل هذا العيد، فإن التهنئة به إقرار على باطل نحن نعتقد بطلانه ونجزم ببطلانه، والله أعلم.